يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، ارفع الوباء والغمة على الأمة الإسلامية، ارفع الوباء عن الأمة الإسلامية، وقوي أجهزة عبادك الموحدين المناهية يا قدير، وزد في تسليط فيروسهم على طواغيط الأرض وعلى أعدائك، واقتلهم به بددا، ولا تغادر به ملعونا من حزب الطاغوت وزعماء الدول الملعونة، وأمر هذا تخرج الأرض من خيرات هذه الأمة الإسلامية يا الله العليم الخبير، يا الله العليم الخبير البصير، بكل مخازن ومخابر ومصانع ابني صار شيما طريدا لينا، يا الله العليم الخبير البصير بمؤامرة ابني صار شيما طريدا لينا، التي يتسلط بها على الموحدين في اجسامهم بالتخدير والتضغيل والنوم، لصدهم على العبادات والاعمال والشغل. اللهم دمر مؤامرته الملعونة ونقي اجسام عبادك من هذه الاسحار الابليسية للتخدير والنوم والتضغيل. اللهم دمر مؤامرة الملعونة التي يتسلط بها على اجساد الموحدين بالتخدير والتضغيل والنوم وصدهم على العبادات والاعمال. عليم خبير بصير بالهنابيب الشعرية الكربونية الابليسية الحاوية على انواع مخدرات واسحار، التي يثبت الملايين في الغدة الرئيسية في المخ وفي اعصاب العينين لتخدير الجسم والعينين وتفصيلهما. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا أرحم الراحمين أن تأمر ملائكة الرحمة والطب في خراجها من هذه الأماكن وتدميرها الآن. اللهم أنت العليم الخبير البصير في الأنابيب الشعرية الإبليسية الكربونية الحاوية على مخدرات وأسحار، التي يثبت الملاعين في الغدتين الرئيسيتين في المخ وفي أعصاب العينين لتخدير الجسم والعينين وتفصيلهما. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا أرحم الراحمين أن تؤذن وتأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور وإخراج هذه الأنابيب الملعونة من هذه الأماكن وتدميرها الآن. عليم خبير البصير بكل ما تحوي هذه الأنابيب من مخدر المورفين والموتيفانا ومن ليليريل النافذة للغدتين الرئيسيتين وانتشارهما في الجسم لتخدييرها، والنافذة لأعصاب العينين لتثقيل وإغماض الجفون والتفعيل النوم العميق عن العبادات والأعمال. يخدرون أجساد عبادك بمخدراتهم ظلما وتعزيا وتجرعا على أجسام خلقتها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا أرحم الراحمين لن تحضر الآن وتأمر ملائكة الرحمة والطب بإخراجها من هذه الأماكن وتدميرها الآن. اللهم أنت العليم الخبير البصير بما تحويه هذه الأنابيب من مخسر المرفيد والمتفال ومن للريل النافذة للغدتين الرئيسيتين وانتشارها في الجسم لتخدير والنافذة لأعصاب العينين لتصغير وإغماض الجفون والدفع للنوم العميق عن العبادات والأعمال يخدرون أجسام عبادك بمخدراتهم ظلما وتعديا وتشرعا على أجساد خلقتها يكفي ما أنك العليم الخبير البصير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تأمر الآن وتؤذنا بحضور ملائكة الرحمة والطب بإخراجها من هذه الأماكن وتدميرها الآن يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا أرحم الراحمين لن تأمر وتؤذن الآن ملائكة الرحمة والطب بإخراجها من هذه الأماكن وتدميرها الآن وشفي كل مخدرات من أعصاب أجساد عبادك الآن يا قدير عليم خبير بصير شهيد بانعكاس هذه الأنابيب المخدرة المسحرة الإبليسية على أجساد الموحدين في كل أعمالهم وعباداتهم وحياتهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا أرحم الراحمين أن تؤذن الآن وتأمر ملائكة الرحمة والطب بإخراجها من هذه الأماكن وتدميرها الآن بإخراجها من الغدتين الرئيسيتين من المخ الآن وتدميرها يا قدير بإخراجها من مناطق الأعصاب المؤدية للعينين الموجودة في الناصية بإخراجها وتدميرها الآن يا عظيم عليم خبير بصير شهيد على الملاعين خدام حراس هذه الأنابيب المخدرة المسحرة في الناصية والمخ اللهم أمر الآن الصفات بالحضور وإخراجهم ووضعهم في عفات نارية ويلقونهم في الشمس عليم خبير بصير شهيد على الملاعين خدام حراس هذه الأنابيب المخدرة المسحرة في الناصية والمخ اللهم أمر الآن الصفات بالحضور بإخراج هؤلاء البلايين ووضعهم في أقفاس نارية ويلقونهم في الشمس عليم خبير بصير على كل مخازن ومخابر ومصانع هذه الأنابيب المخدرة المسحرة الإبليسية اللهم أذن وأمر الآن جندك يغزونها ويدمرونها ويقتلون ما فيها من ملاعين عليم كبير بصير بكل مكاسبنا ومخابر ومصانع هذه الأجهزة المخدرة المسحرة الإبليسية اللهم أذن الآن وأمر جندك يغزونها ويدمرونها ويقتلون ما فيها من ملاعين اللهم أمر الآن وبكل حين جندك يغزون كهف دجال الملعون يذبحون كل ملاعينه المحيطين به ويحرقون كل خزائن أسحاره وأسرارها ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة في كهف الملعون اللهم أذن بسحب كل كنوز دجال الملعون إلى ملائكة حفظة يحفظونها بالإيمان المهدي لا حول ولا قوة إلا بالله

تنزع وتخرج وتنسف الأنابيب المخزنة الإبليسية المسحرة من الغدتين الرئيسيتين ومن الناصية بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تنزع وتخرج وتنسف الأنابيب المخزنة المسحرة من الغدتين ومن الناصية لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يخرج كل الملايين يخرج الصافات ويسحب كل الملايين من الأجسام جاعلينهم في قفص نارية ويلقونهم الآن في مهيب الشمس. فلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تنزع وتخرج وتنسف الأنابيب المخدرة المسحرة الإبليسية من الغدتين الرئيسيتين من الناصية. تنزع وتخرج وتنسف من الناصية. تنزع وتخرج وتنسف من الناصية. تنزع وتخرج وتنسف. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. تنزع وتخرج وتنسف الأنابيب المخدرة المسحرة من الغدتين والناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. تنزع وتخرج وتنسف الأنابيب المخدرة المسحرة من الغدتين والناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل. تنزع وتخرج وتنسب الأنابيب المخدرة المسحرة من الغدتين الرئيسيتين والناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله السميع البصير الحكم العدل اللطيف القدير الحليم العظيم الغفور. تنزع وتخرج وتنسف هذه الأنابيب الملعونة من الغدتين الرئيسيتين والناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الشكور العلي الكبير المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الضار. تخرج وتنزع وتنسف الأنابيب الإبليسية من الغدتين والناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقيت الحسيب الجليل الجميل الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل. تنزع وتخرج وتنسف الأنابيب المخدرة المسحرة من الغدتين الرئيسيتين والناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المؤيد المحيي المميت الحي القيوم. تنسى وتخرج وتنسف هذا الأنابيب الملعون من الغدتين الرئيسيتين والناصية. ويشفط كل مخدر موجود في أعصاب وعروق. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنسى وتخرج وتنسف الأنابيب المخدرة الإبليسية المسحرة من الغدتين الرئيسيتين والناصية. وتسحب وتشفط كل مخدر موجود في أوروق وأعصاب. بلا حول ولا قوة المستقيم بالله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال تنسى وتخرج وتنسب الأناديب الملحونة من الغدتين والناصية وتشقط كل مخدرات من عرق وأعصاب بلا حول ولا قوة إلا بالله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام تنسى وتخرج وتنسب الأناديب المخدرة المسحرة من الغدتين الرئيسيتين والناصية وتشقط من العروق والأعصاب ومن الأعضاء كل غوات مخدرة بلا حول ولا قوة إلا بالله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور تنسع وتخرج وتنسف كل الأنابيب المخدرة المسحرة من غدتيك الرئيسيتين والناصية من غدتيك الرئيسيتين وناصيتك وتشفط كل المواد المخدرة من كل أعصابك وعروقك وأعضائك بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله يخرج الصفقة كل الملاعين من الأجساد جاعلينهم في أقفاس نارية ويلقونهم الآن في لهيب الشمس بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يخرج ويسحب الصفقة كل الملاعين من الأجساد جاعلينهم في أقفاس نارية ويلقونهم الآن في لهيب الشمس بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يسحب الصفات كل الملاعين من جسمك جاعلينهم في أقفاس نارية ويلقونهم الآن في لهيب الشمس بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يخرج ويسحب والآن الصفات كل الملاعين من هذا الجسم جاعلينهم في أقفاس نارية ويلقونهم الآن في الشمس بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يسحب الصفات كل الملاعين من هذا الجسم جاعلينهم في أقفاس نارية ويلقونهم الآن في الشمس بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يخرج ويسحب الصفات كل الملائكة من الأجسام جاعلينهم في أقفاس نارية ويلقونهم الآن في لهيب الشمس بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يخرج ويسحب الصفات الآن كل الملاعين من جسمك كل الملاعين من جسمك جاعلينهم في أقفاس نارية ويلقونهم الآن في لهيب الشمس بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يخرج ويسحب الصفات كل الملاعين من الأجسام كل الملاعين من جسمك كل الملاعين من جسمك كل الملاعين من هذا الجسم جاعلينهم في أقفاس نارية ويلقونهم الآن في الشمس بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبدو جنود الله مقرات مخازن ومصانع ومخابر الأنابيب الإبليسية يدمرونها ويقتلون من فيها من ملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبدو جنود الله مقرات مخازن ومصانع ومخابر الأنابيب الإبليسية يدمرونها ويقتلون من فيها من ملاعين لن يبعى جند الله السلاح

عظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبون، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهم الكتاب المستبين، وهديناهم الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين، سلام على موسى وهارون، سلام على موسى وهارون، سلام على موسى وهارون، سلام على موسى وهارون، إن كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، تنزع وتخرج وتنسف الأناديب الملعونة من الغثتين والناصية، تنزع وتخرج وتنسف الأناديب المخدرة المسحرة الإبليسية من الغثتين والناصية. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، تنزع وتخرج وتنسف الأناديب المخدرة المسحرة الإبليسية من الغثتين الرئيسيتين والناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، تنزع وتخرج وتنسف الأناديب المخدرة المسحرة من الغثتين الرئيسيتين ومن الناصية. تنزع وتخرج وتخرج الآن من مخكية، تنزع وتخرج الآن من ناصيتك. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، اخرجوا وتسحبوا الصافات كل الملاعين من الجسم، جاعلينهم في عباس نارية ويلقونه من هذا في شمس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يسحب ويخرج الصافات كل الملاعين من هذا الجسم، جاعلينهم في عباس نارية ويلقونه من هذا في نيب الشمس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يغزو جنود الله مقرات مخازن ومصانع ومخابر الأنابيب الإبليسية، يدمرونها ويقتلون من فيها من الملاعين. لن يضع جند الله السلاح ولن يفطروا على الجهاد في سبيل الله. الملك القدوس الواحد الأحد رب الملائكة والروح، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، الملك القدوس رب الملائكة والروح، يغزو جند الله كهف دجال الملعون، يذبحون كل ملاعينه المحيطين به والموجودين في الكهف الملعون، ويحرقون كل خزائن أصحاره وأسرارها، ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة في كهف الملعون والمسجونة بالكهوف المحيطة بكهف الملعون، يسحبوا كل كنوز الشام الملعون إلى ملائكة الحفظة يحفظونها إلى الإذان المهدي. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم ارفع الوباء